الكذب أشرب معي ما أشرب على هذا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما صلى الله على محمد وآله الأمين. كان الكلام في تعريف الاضطراد. ما معنى الاضطراد؟ ما هو المقصود الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بالاضطراد؟ تفسيرات القومة لم نفهمها، لم يتضح لنا معناها هذا، ولذلك عدلنا عنها، قلنا هذه غير، وهذه معاني غير واضحة. حتى المعنى الأخير يختاره بعض الأجلاء من أنه عبارة عن الشيوع، قلنا إن كان الشيوع بمعنى هذا التطبيق فهو يرجع إلى الحمل، بل وإن كان بمعنى الشيوع في نفوس أهل يرجع إلى التبادل، فلم تفعل شيئا. اللهم إلا أن يعول كلامه فيرجع إلى تعريف العلامة فذاك تعويل. وللعلامة حلية رضوان الله تعالى عليها قدس سره فيها من نهاية الوصول إلى علم الأصول تعريف، هنا هذا جملة تكيبا أقل من سطر، تكيبا نصف سطر، طرح تفسير معنى الاضطراد. قال قدس الله روحه طاهرا، أنه هو إذا علمنا أن مادة معينة حقيقة في معنى معين، علمنا ذلك وعلمنا أن المادة في أي هيئة تحققت، ضمن أي هيئة تحققت حقيقة فيها معنى معين، حقيقة بهذا المعنى، ثم وصلنا إلى مورد مشكوك فيه، في هيئة لم تخضع لتتبعنا، لم تخضع لاستقرائنا، وعلمنا بواسطة ذلك الاستقراء أنه ها هنا إذن بنهبل حقيقة. وكذلك في عكس هيئة ما، مثل هيئة فاعل، هيئة مفعول، هيئة مثلا مفعال، أية هيئة، هذا عرفنا معناها إذا كانت في مادة معينة، ثم طابعنا هذه الهيئة واستقرينا موارد استخدام الهيئة في اللغة العربية، فعلمنا أنها حقيقة في هذا المعنى في أية مادة تحققت استمر. ثم هذا وصلنا إلى معنى مشكوك فيه، إلى استعمال مشكوك فيه، أن هذه الهيئة المعينة التي كان لها معنى حقيقي في ضمن تلك المواد كلها استعملت في مادة أخرى لم تكن تلك المادة ومع تلك الهيئة خاضعة لاستقرائنا، ونشك في أنها الهيئة حقيقة هنا في نفس ذلك المعنى أو حقيقة في معنى آخر أو هنا مجاز مثلا، تمام. هذا فعين يدينا، هذا قالوا هذا الاستقرار يكون دليلا على أنه على نحو الحقيقة. لاحظتم إخوتي أجلاء، الرجل جاء بتعريف هنا، هذا عبقريا هذا في الجملة أكلتك قبل أن نارد عليه إشكالات، هذا وكان بعيدا عن تلك الإشكالات التي نحن وجهناها أو وجه القوم إلى تعريفات القوم. أولا لم يتخذ كلمة الاستعمال هذا فيها، قلنا استعمال هو شيء مفروغ عنه، لا تجيب الاستعمال. وكذلك قلنا هناك يكون لابد من إحراز العلاقة بين هذا الدليل أو العلامة وبين وصف الحقيقة والمجاز، هو جاي يحرز هذه العلاقة وهو تتبع بأن هذه الهيئة حقيقة في هذا المعنى في موارد التتبع، ما هذه الهيئة هذه مادة حقيقة في هذا، في هذا المورد هذا المحقون وصف الحقيقة ووصف المادة وصف المجاز مشكوك فيه، فهو مباشرة، شوفوا الأمر مباشرة يمص هذا محل البحث، لا يخرج من عندي، لم يأتي استماع ولا صحة الاستماع ولا كثرة الاستماع، يعني هذه أشياء كلها صرف النظر عنها هذا الرجل، وبما أن بما أن الطريق السليم لمعرفة أي لغة أو تمام اللغة أو بعض اللغة. الطريق السليم هو الاستقراء، هو الاستقراء. فعين عندنا هذا نقول هذا يعتبر من أبرز، ربما من أسد العلامات، هذا في علائم الحقيقة، لا مثل ما قال علامنا أساتنا أنها من أفسد العلامات، لا من أحسن العلامات. وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.